لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في غزوة خيبر. قال: فصل في غزوة خيبر. قال موسى ابن عقبة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر، واستخلف على أهل المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة رضي الله عنه حينئذ المدينة، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. قال: فسمعه يقرأ في الأولى كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في صلاته: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا كال كال بالناقص، وإذا اكتال اكتال بالوافي. قال: ثم زوده سباع فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم أو في سهمانهم. قال ابن موسى ابن عقبة، يعني هو أحد رواة السيرة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية، يعني كانت غزوة خيبر بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكما سبق فالحديبية كانت في عام 6 من الهجرة، وكانت في شهر كانت في شهر ذي القعدة. احنا بنحدد الشهور لماذا؟ لانه ينبني على هذا بعض المسائل بعد ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، قال: مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، يعني في المدينة، ثم خرج إلى خيبر. مكث بها أي بالمدينة 20 ليلة ثم خرج إلى خيبر. فرجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي الحجة، ثم مكث 20 ليلة ثم خرج إلى خيبر في شهر المحرم، فحاصر خيبر في شهر المحرم. هذا إشارة إلى مسألة تأتي بعد ذلك، وهي مسألة القتال في الأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم. قال: واستخلف على أهل المدينة سباع بن عرفطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه عادته أن إذا خرج يستخلف على المدينة أميرا، هذا الأمير يرجع الناس إليه في الأمور ويصلي بالناس ونحو ذلك، نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم أبو هريرة رضي الله عنه حينئذ المدينة. أبو هريرة من الأشعريين، فهو قدم، يعني قدم من اليمن، فقد وافى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند خروجه إلى خيبر، فجاء الأشعريون وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه. قال: وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، بيصلي بالناس، هو أمير المدينة، فسمعه يقرأ في الأولى كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في صلاته: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا كال كال بالناقص، وإذا اكتال اكتال بالوافي. يعني لأن السورة، سورة المطففين، تتكلم عن حرمة التطفيف في الميزان. فتذكر أبو هريرة رجلا من الناس يعرفه فكان يطفف الميزان، فقال هذا وهو في صلاته، قال ثم زوده سباع. يعني عندكم ثم زودوا، لكن هي زوده سباع، يعني زوده سباع ابن عرفطة اللي هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، زوده بالسلاح والمؤنة ونحو ذلك، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، فخرج أبو هريرة في طلب الجيش ليلحق به. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. لما قدم أبو هريرة وكان معه من معه من الأشعريين، أبو موسى الأشعري وغيرهم، فلما قدموا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشركوهم في سهمانهم. وهيجي عليها مسألة في المسائل هذه، لأن أبو هريرة رضي الله عنه لم يحضر ماذا؟ القتال، لم يحضر القتال، المواطن اللي كان فيها القتال، فليس هو من أهل الإيش الغنيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه على أن يجعلوا له ولأصحابه من الأشعريين في الغنيمة سهما. نعم. قال ولما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، يعني قدم خيبر صلى الصبح، قال ثم ركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكائلهم أو مكاتلهم. المكتل والمساحي هذه أدوات الزراعة، أدوات الزراعة التي يحرث بها الفلاح الزرع ونحو ذلك. نعم. قال ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم. خيبر كانت عبارة عن حصن كبير جدا ومحاط من كل الجهات بأسوار، ولهم خارج هذا الحصن الأراضي الزراعية التابعة لهم، فكانوا يخرجون من الأراضي الزراعية بالنهار، من الحصن بالنهار يزرعون في أراضيهم وكذا، ثم يعودون إلى الحصن مرة أخرى ويغلقوا الحصن على أنفسهم. هذه طريقة اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه طريقة اليهود على مر الزمان ويعني الأعوام. قال فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكائلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش، هم خارجين الصبح لأراضيهم الزراعية، فوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر، يحاصر حصون خيبر. فلما وجدوا ذلك قالوا محمد، والله محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس يعني الجيش، خميس العرب تقول ليه الجيش، تقول له الخميس. محمد والخميس يعني محمد قد جاء بجيشه. قال ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، دخلوا الحصون وأغلقوا عليهم الحصون مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا أغار على قوم صبحهم، يصلي الصبح و يعني يغير عليهم صلى الله عليه وسلم، ساعة بركة وساعة فتح في أول النهار. نعم. قال ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية ومبارزته مرحبا، ثم ذكر قصة عامر بن الأكوع، ثم حصرهم. دي عبارات اختصر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اختصر بها مواقف كثيرة جدا. قال ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية. هذا الحديث كان في الحقيقة في ليلة الخروج لخيبر، وليس عند الحصون، إنما كان هذا في ليلة الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خروجه لخيبر جمع الناس وأعلمهم أنه سيخرج إلى خيبر، وقال وهو يكلم الناس ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، كل الناس تمنوا ذلك. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يحبون هذا، وهو المقصود في الحديث وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا الذي يريدونه، ما يريدون مقام ولا كذا. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن الأمير هذا سيكون ممن يحبه الله ورسوله. نعم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس جاء وكلهم يتشرف لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو رمد. فقال: ائتوني به. فدعاه فتفل في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئ، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم، إلى آخر الحديث المشهور عن علي رضي الله عنه. فهذا كان في ليلة المعركة، وأعطى عليا الراية وتقدم علي على الجيش حتى إذا وصل إلى أرضهم فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. والظاهر والله أعلم أن الجيش المسلم حاصر خيبر من جهات مختلفة، فكان علي في جهة والنبي صلى الله عليه وسلم في جهة ونحو ذلك، والله أعلم. قال: ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية ومبارزته مرحبا، ومبارزته مرحبا. أيضا ذكر حديث مبارزة عليا، مبارزة علي لمرحبا. مرحب هذا مقاتل من المقاتلين المشاهير يعني في الجزيرة العربية عموما، وكان من فرسان خيبر، يهودي من فرسان خيبر. فلما علموا بحصار المسلمين لحصونهم خرج هذا الرجل وهو مرحب هذا، فتح الحصن وخرج وطلب من يبارز. فخرج إليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامر ابن الأكوع، عامر ابن الأكوع عم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. فخرج عامر ابن الأكوع فبارزه، فأصيب عامر رضي الله عنه من سيفه هو نفسه، أصاب نفسه وهو يضربه فأصيب فمات منها رضي الله عنه. فخرج علي رضي الله عنه فقتل مرحبا هذا، فقتل مرحبا هذا. في بعض كتب السير أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلم، محمد ابن مسلمة قيل هو الذي قتله، وهذه الروايات يعني فيها نظر، لكن الأشهر أن عليا هو الذي قتل مرحبا. قال: وذكر قصة عامر بن الأكوع اللي هو خرج لمرحبا الأول. نعم. قال: ثم حصرهم فجهد المسلمون. ثم حصرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر، حاصر حصون خيبر، تحصنوا في حصونهم فحاصرهم المسلمون. قال: فجهد المسلمون فذبحوا الحمر فنهاهم. فذبحوا الحمر يعني لما جهد المسلمون الحصار، لما يعني طال بهم، فالمسلمون احتاجوا للطعام والشراب وكانوا فقراء رضي الله عنهم، فذبحوا الحمر، الحمر الأهلية فذبحوها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والقدور على النار، فسأل: ما هذا؟ قالوا: لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر. قال: أريخوه أو اكسروه. فأراقوه رضوان الله عليهم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال: ثم صالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، وله الصفراء والبيضاء. ثم حصل طبعا تطور في الأمور. قال: ثم صالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هنا قال: ثم صالحوا، هل فتحت خيبر صلحا أو فتحت عنوة؟ فمن العلماء من قال فتحت صلحا، ومن العلماء من قال فتحت عنوة، ومن العلماء من قال فتح نصفها صلحا ونصفها عنوة، فثلاث أقوال. فهناك من قال أنها فتحت صلحا بناء على ظاهر بعض الأدلة، وهذا فيه نظر وهو أضعف الأقوال، أضعف الأقوال أنها فتحت صلحا. ثم يأتي من بعده القول الثاني في القوة، قول الثاني في القوة وهو أنها فتح نصفها صلحا ونصفها عنوة، وهذا الذي قال به الشافعي وبعض أهل العلم. والقول الثالث هو أقوى الأقوال والله أعلم، أنها فتحت كلها عنوة، فتحت كلها عنوة، وهيأتي عليه تنبيه في محله إن شاء الله. قال: ثم صالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، وله الصفراء والبيضاء. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب سيبنا في خيبر، احنا نخرج من خيبر، نخرج من خيبر وناخد معانا ما حملت الركائب، ما حملت اللي تشيله يعني الدواب بتاعته، واما ما بقي الصفراء والبيضاء يعني كل ما بقي فهو للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال: واشترط ان من كتم او غيبه فلا ذمة له ولا عهد. واشترط، وده شرط في العقد هيجي بعد كده تنبيه عليه في المسائل. قال: واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم: هصالحكم على أن تبقوا في الأرض، أنتم تزرعونها ونحن نبقيكم عليها، ولكم نصف الخراج ولنا نصف الإيش الخراج، لكن الأرض طبعا أصبحت للمسلمين، وأورثكم ديارهم وأموالهم، فهذه الأرض صارت للمسلمين. واشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتموا شيئا أو يغيبوا شيئا، إن هم ما يخبوش حاجة، اللي هم بقى اليهود اللي هيعودوا، هم كانوا الأول هيغليهم. وده من مما يؤيد القول بأن خيبر فتحت عنوة، إن هو كانوا هيمشوا وبعدين عملوا إيه؟ طلبوا إن إحنا نقعد، انتم مش اهل زراعة ولا شيء، انتم مالكمش في الزراعة. قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ان اصحابك ليسوا اهل زراعة ولا شيء، ونحن اعلم بالارض، فاتركونا عليها، سيبونا على الارض احنا نزرعها، ولكم يعني نصف الثمار او الخراج واحنا نصف الخراج. فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على صحة المزارعة. فهذا يستدل به من يقول أنها فتحت عنوة. لماذا؟ لأنها لو فتحت صلحا ما كان يجليهم، ما كان يجليهم، إنما هو لما فتحت عنوة كان يريد أن يخرجهم جميعا من خيبر. نعم. قال: واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد. قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب. فغيبوا مسكا يعني ما شيء بيتشال فيه الحاجة، مش مسكا، مسكا هو عبارة عن شيء يعني تحفظ فيه الأشياء، تحفظ فيه الأشياء، أشبه بجوال، بشنطة، عبوة، نحو ذلك. فيه مال وحلي لحيي بن أخطب. غيبوا هذا، غيبوا يعني دفنوه في أرض عندهم، قالوا خلاص احنا بقى طالما قاعدين راحوا مجيبين من الأموال، أخذوا منها الأموال الذهب ونحو ذلك، وغيبوها في حفر ونحو ذلك وكتموها، بحيث لما المسلمين يمشوا يقوموا يعملوا هم بعد كده يخرجوا هذا المال ويأخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط عليهم في الصلح لا كتم ولا تغييب، وأن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد، يعني هيعتبر منقود العهد والذمة ويقتل. فقالوا: نعم نرضى بذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر. حيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر. حيي بن أخطب ده منين أصلا؟ ها؟ من أنه يهود؟ لا، حيي بن أخطب ده من يهود بني النضير، من يهود بني النضير. لما بنوا النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فدول خرجوا، طردوا من المدينة، فخرجوا إلى الشام، وتخلف عنهم بعض رموز اليهود، ما خرجش معهم إلى الشام، لكنه دخل فين؟ في خيبر، راح في خيبر، دخل خيبر. وكان من بين هؤلاء اليهود حيي بن أخطب، زعيم بني النضير، زعيم بني النضير. فلما دخل خيبر كان ماله كله فيه خيبر وذهبه، كان غني جدا جدا. طيب فين حيي بن أخطب هنا؟ ده مات فين بقى حيي بن أخطب؟ قتل قتل فين؟ لا قتل في قريظة، في قريظة. حيي بن أخطب هذا كان من الوفد الذين خرجوا يؤلمون العرب على المسلمين، وكان بسبب ذلك غزوة الإيش؟ الأحزاب، غزوة الأحزاب. فكان حيي بن أخطب هذا من زعماء اليهود الذين طافوا على الجزيرة العربية يؤلمون العرب على المسلمين، وجاءت الأحزاب. حيي بن أخطب مسكنه في الوقت ده كان فين؟ خيبر. فجاء فدخل في قريظة لأجل أن سيد قريظة، زعيم قريظة اللي هو كان اسمه الكعب بن أسد، اشترط عليه أن يدخل معه الحصن إذا كان يريد معه أن يكون معهم في في الأحزاب. كعب بن أسد ده كان حكيم اللي هو رئيس قريظة، فكان شراضي يكون مع الأحزاب، لكن لا يزال به حيي بن أخطب، لا يزال به حتى إيه؟ أقنعه بالأمر. فهو اشترط على حيي بن أخطب ماذا؟ أن يدخل مع الحصن، وقال له حتى إذا انفرد بنا محمد تكون معنا، فإن كانت لنا فارجع إلى حيث شئت، لكن ما تسيبناش أنت لمحمد يفتك بينا. ولذلك لما انتصر المسلمون وهزم الله الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، راح على فين؟ على قريظة على طول، ودخل على قريظة جابهم كلهم وعمل فيهم إيه؟ قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل كل المقاتلة وسب الزراري والنساء. قريظة دول معروف رمز الخيانة في اليهود. فكم من بين الذين قتلوا يوم هذا؟ حيي بن أخطب اللي هو كان ماسك الهدوم بتاعته عمال يعمل فيها إيه؟ يقطع فيها، يقطع، مسك الهدوم بتاعته حيي بن أخطب هذا المجرم، القميص اللي هو لابسه قطعه مليون حتة علشان ما حدش ياخده. شوف انظر العداوة والعياذ بالله. حتى انه لما سأله اخوه، انتوا السيرة دي يا اخوانا ده حاجة لازم كلنا ده دي نقاط اساسية في السيرة. لما سأله اخوه هم لسه في بني النضير، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجر، فقال له اخوه اللي هو عزيز ابن اخطب، قال له اتعرفه؟ قال اعرفه. قال اتعرفه وتثبته؟ قال اعرفه واثبته. هو الذي في كتبنا؟ قال هو الذي في كتبنا، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. نعوذ بالله، ايه ده الاجرام ده؟ ابليس في سورة انس والعياذ بالله عارف الحق، ولكن هو والعياذ بالله الجحود والكبر يمنعه انه يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وظل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه ويقاتله وهو يعرف انه نبي والعياذ بالله. الغرض يعني ان حيي هذا كان قد اخذ ماله معه الى خيبر، وقتل في قريظة، قتل في قريظة. فلما كان ذلك زعماء يهود بني خيبر عارفين ان حيي وعيلته موجودين هناك معهم الذهب، وخبوا هذا الذهب، ذهب كتير جدا، كان من اغنى اليهود هو حيي بن اخطب. قال ثم ذكر الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، ثم ذكر الحديث يعني أن بقية الحديث سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين مال حيي بن أخطب؟ فقالوا اللي هم بالتحديد بقى اللي كانوا على المال ده اللي هم ابنيك، يعني اسمه ابن أبي الحقيق، كنانة ابن أبي الحقيق وسلام ابن أبي الحقيق، فسألهم المال بتاع حيي بن أخطب أين هو؟ قالوا قد أنفذته الحرب والنفقات، ما خلص، أنت لسه فاكر ده خلص من زمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب. دي قرينة، وده اللي بيسموه العلماء العمل بالإيش؟ بالقرائن. دي قرينة أن هم بيكذبوا. المال كثير، ده المال بتاع حيي بن أخطب ده مال إيه؟ كثير جدا ما لحقتوش تخلصوه. والعهد قريب، دي المدة الزمنية مش ايه؟ مش طويلة ما بين قريظة ودلوقتي. قريظة دي كانت سنة خمسة وهو دلوقتي سنة كام؟ ستة وشوية، يعني لسه سنة ستة لسه خلصة، وهو في شهر المحرم اول سنة سبعة، يعني سنة وكسر صرفت فيها الملايين دي كلها. ولذلك قال لهم سؤال المال كثير والعهد قريب. فلما كان ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي كان يظن أنه هو الذي يكتم ذلك، وأعطاه للزبير فمسه بعذاب. إن الزبير مسكه اداله علقة، يعني صح التعبير، يعني فانطق راح نطق قال انا كنت بشوف حبيب بن اخطب بيدخل فين في المكان الفلاني والعلاني ومش عارف. فذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان فوجدوا الايش وجدوا الذهب والمال فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني الحقيق ابني ابي الحقيق الاثنين اللي هما سلام ابن ابي الحقيق وكنان ابن ابي الحقيق قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لان دول اصبح ما لهمش ايه عهد خلاص ولا ذمه لانه اشترط عليهم ذلك. قال ثم ذكر الحديث فلما اراد اجلاءهم قالوا دعنا فيها فاعطاهم اياها على شطر ما يخرج منها ما بدا له ان يقرهم ما بدا له ان يقرهم يعني على ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقرهم وليس هذا الصلح صلح ايش ابدي. وفيه دليل على جواز الصلح على غير مدة محددة على غير مدة محددة لان العلماء فيهم في خلاف بينهم ان بعض العلماء يقولون الصلح مع الكفار لابد ان يكون على مدة محددة وطائفة من العلماء قالوا لا مانع من ان لا تكون محددة لكن لا تكون ايش مؤبدة يعني لا ينوي بها المسلمون ان هي مدة ايش تأبيد لان تأبيد دي تبطل ماذا تبطل الجهاد نعم يعني. قال فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج منها ما بدا له أن يقرهم ولم يقتل بعد الصلح إلا ابني هي ابني مش ابن ابني أبي الحقيق للنكث النكث يعني عدم الوفاء بالعهد. نعم. واحد منهم هو كان زوج صفية رضي الله عنها قال وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وكانت تحت ابن أبي الحقيق اللي هو كنانة كانت زوجة واحد منهم اسمه كنانة وكانت لسه عروسة رضي الله عنها كانت لسه متزوجة بقالها أيام. نعم. وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها وده من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقتلهم سبيت صفية من بين السبي من بين السبي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت سيدة في مثل هذا المقام والشرف ونحو ذلك لا يهينها دي بنت سيد فكان صلى الله عليه وسلم لما علم بأن صفية في السبي أمر بلالا أن يجنبها السبي يعني خليها على جنب بعيد عن الإهانة ونحو ذلك ثم عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن يتزوجها فأسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها ومما يذكر في ذلك يعني أنها وجد النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها سوادا فسألها ما هذا فحكت له أن هذا أثر يعني لطمة شديدة من زوجها اللي هو كنانة هذا أنه قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأيام كانت هي رضي الله عنها رأت في منامها أن قمرا يسقط في حجرها فحكت ذلك لأبيها وسمع زوجها بذلك فلطمها وقال تريدين ملك المدينة التي يزعمون أو كلمة نحوها أنت بقصدك على محمد يعني الذي يزعمون فيعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سرت بذلك وعلمت أن هذه هي يعني رؤية منامها. قال وقسم خيبر على 36 سهما كل سهم 100 سهم فكان له وللمسلمين النصف والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. لاحظوا العبارات عشان كل عبارة متعلقة بها مسائل. قال وقسم خيبر على 36 سهما كل سهم 100 سهم فكان له وللمسلمين النصف والنصف الآخر لنوائبه يعني معناها أنه ماذا قسم نصف الغنائم على الجيش والقسم الآخر لم يقسمه وده اللي جعل بعض أهل العلم يقولون ماذا ها لا ماشي ماشي الكلام ده كويس لكن أنا أقصد مسألة أخرى سبق الإشارة إليها لا ها أيوة أنها فتحت صلحا جزء منها صلحا وجزء منها عنوة قالوا انه لما اعطى الجيش نصف الغنيمة يبقى ده النص اللي عمل فيه قاتل فيه والنصف اللي ما اعطوش للجيش يبقى ده النصف اللي خده صلحا. نعم. قال وما ينزل من به من أمور المسلمين. قال البيهقي هذا الشافعي رضي الله عنه قال وهذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. وهذا بناء منه، ده كلام، ده كلام ابن القيم بقى، خد بقى اعمل فصلة هنا وقول قال ابن القيم أحسن يعني، عشان يبان ده منفصل عن كلام البيهقي. قال ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل مذهب الشافعي. ابن القيم بيعلق على كلام البيهقي يعني: هذا بناء منه على أصل مذهب الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة. إنه مذهب الشافعي رحمه الله إن الأرض التي فتحت عنوة هذه تقسم بين الإيش؟ الغانمين. أما التي فتحت صلحا فلا تقسم، فلا تقسم. ده مذهب الشافعي. قال ابن القيم: ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، يعني كلها فتحت إيش؟ عنوة. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ده كلام ابن القيم، طبعا ده اختصار لكلامه، لكن ابن القيم ذكر يعني علة هذا. ومن أعظم ما يعني تعلل به وأيد به رأيه وهو أنها كلها فتحت عنوة ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إجلاء يهود خيبر جميعا جميعا، ثم بعد ذلك هم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم: طب ابقينا على الأرض، فلستم أهل زراعة ولا غيره، وإحنا نزرعها ونحو ذلك. فابن القيم بيستدل بهذا على أنها فتحت كلها عنوة بدليل أنه لو كانت بعضها فتح صلحا لكان من حقهم الإيه؟ البقاء في هذا الجزء، إنما هو أراد إجلاءهم جميعا فدل على أنها كلها فتحت عنوة. نعم. قال: والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها. ودي مسألة برضو مختلف فيها في مسائل الغنائم، وسبق الكلام عليها في دروس سابقة، وإن الأرجح أن الإمام مخير بين أن يوزع الغنيمة على الجيش وبين أن لا يوزع الأرض، آسف، بين أن يوزع الأرض خصوصا على الجيش وأن لا يوزع الأراضي خصوصا. وإن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا وذاك كذلك، يعني كان أحيانا الأراضي التي يغنمها المسلمون يقسمها على الغانمين، وأحيانا يفعل ماذا؟ يجعلها خراجا للمسلمين. قال: والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف بعضها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة. إيه هي الأنواع الثلاثة؟ يوزع الغانمين، يقسم بعضها ويوقف بعضها ويقسمها كلها. يبقى دول الثلاث يعني أحوال. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاث، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر. اللي بيعترض بيقول مكة لا أصلا لإيه يعني لا تقسم أرضها ونحو ذلك لمكة، لأن مكة ممنوع بيع يعني أرضها ونحو ذلك، وإنما هي وقف عام على المسلمين عموما. قال: ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له. انتقل هنا مسألة أخرى. ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية لم يتخلف، للأسف لخيبر، لم يتخلف أحد ممن شهد معه الحديبية إلا جابر رضي الله عنه، لعلة يعني لعل يعني أمر إخوته أو كان يعني العذر عند جابر. قال: فقسم له، قسم لجابر أيضا، لأنه هو أراد أن يعطي كل من كان في الإيه؟ في الحديبية. وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون. وقدم عليه جعفر في هذه الغزوة، قدم جعفر بن أبي طالب في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر فيه، كان آسف، فتح فيه خيبر، فتح فيه خيبر. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى جعفر بن أبي طالب قال: لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. جعفر ده رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زعيم المسلمين في الحبشة، فهو الذي هاجر وكان زعيما للمسلمين في الحبشة وقائدهم في الحبشة، وهو الخطيب والمتحدث الرسمي لهم في الحبشة. وعاشوا في الحبشة رضي الله عنهم من سنة خمسة هجرية لحد خيبر، يعني كام سنة؟ خمسة لغاية 13، هذه 8 سنوات، وسبعة ها؟ خمسة من البعثة، نعم، ومعه خمسة من البعثة، يبقى فاضل كم بقى؟ كم سنة؟ 8، 8 وحط عليهم بقى اللي هم السبعة بتوع خيبر 15 سنة، 15 سنة في الغربة وفي الجهاد في سبيل الله. أنا بقول المدة دي لي كفائدة يعني إيمانية أشير إليها، وهي الراجل ده بقاله 15 سنة متبهدل في الحبشة هو واللي معاه، وعايشين في بلاد الغربة، ولما وصل، لما وصل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أعطاه راية وقال أخرج فقاتل في سبيل الله. بعد خيبر يعني راح فين بقى هو؟ مؤتة. مؤتة مين كان قائد مؤتة؟ جعفر بن أبي طالب. ما خدش بقى معاش مبكر، ولا خد بقى مكافآت ونياشين وعمل ايه، وريح بقى. ده الراجل ده بقاله 15 سنة يعني متبهدل في الغربة، لكن هؤلاء لا يعرفون ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. قال وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون. الأشعريون اللي هم أبو موسى وغيره من جم أبو هريرة وغيره من أهل اليمن. يعني من المواقف اللطيفة في اليوم ده أو في التوقيتات دي، إن عمر رضي الله عنه دخل عند حفصة، وبعد فتح خيبر لما جم الأشعريون بقى، وكان معهم نساء، كان من ضمن النساء اللي هم من الحبشة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس اللي يتزوجها أبو بكر بعد كده. فأسماء بنت عميس كانت عند حفصة، دخل عمر وهي موجودة فقال من هذه التي عندك، من هذه التي عندك؟ قالت أسماء بنت عميس. قال صاحبة السفينة قد سبقناكم بالهجرة. ده عمر بيقول لها يعني احنا سبقناكم بالهجرة. فحزنت لذلك وقالت والله لا أرد عليك إلا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كنتم يعني قلت له الأول قبلها يعني لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في بلاد الأبعدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في بلاد الأبعدين وانت جاي تقول لي ده احنا سبقناكم بالهجرة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي له قد سبقناك بهجرتين. احنا هجرنا ايه؟ هجرتين. وسميت هذه المرأة بعد ذلك بصاحبة السفينة، وسموا بأصحاب السفينة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن هجرتين يقصد بيهم إيه؟ الحبشة والمدينة، الحبشة والمدينة. قال وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاة أهدته له فلم يعاقبها، وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء. سمته امرأة من اليهود وهو في خيبر بعد ما حصل الصلح ونحو ذلك، واليهود هم اليهود، فهذه المرأة مجرمة يعني، فقالت له بعتت للنبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نعمل حفلة بقى، حفلة الصلح، واحنا خلاص بقى والقتال مننا وبين المسلمين انتهى، فاحنا ندعوك يعني على حفلة عندنا يعني نطعمك فيها. فجاءت بشاة وحشتها سما، وخصوصا الجزء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذراع، فما إن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها نهس نهسة، حتى جاء جبريل وأخبره بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أثر هذا السم يعاود النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في نفس الموعد، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم من أثره صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، لكن قتلها قال فلم يعاقبها، وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء. يعني ايه بعدما مات بشر البراء؟ ها؟ قصصا لمين؟ اي والله يفتح عليه. بشر هذا كان من الذين اكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا. وكان بين قريش تراهن، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. بيقول يعني أنه أيضا من الدار في هذه الأحداث كان بين قريش تراهن، يعني زعماء قريش والناس في مكة بينهم تراهن، يعني طائفة بتقول لهم محمد فضله شوية وخلاص هينتهي وهيهزم، ويهود خيبر هيخلصوا عليه وخيبر دول محدش يقدر ايه يغلبهم هم وحلفائهم يعني. وطائفة تقول لا محمد هيغلب بتوع خيبر. فكان في تراهم بين قريش. نعم. قال وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهدها ثم ذكر قصته. ثم ذكر قصته. قصته باختصار شديد جدا. الحجاج بن علاط هذا رضي الله عنه هذا الرجل أسلم في خيبر. أسلم أيام خيبر. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مالي كله في مكة. وكان غني جدا جدا هذا الرجل. ولو علمت قريش أنك انتصرت على خيبر وأنك ظهرت عليهم وعلموا بإسلامي أخذوا مالي. فأذن لي أن أعود مسرعا قبل أن يصل الخبر إلى مكة أقول فيه شيئا أقول فيك شيئا لأخذ مالي. وبالفعل رجع الحجاج هذا ابن علاط إلى مكة قبل ما يشاع خبر انتصار المسلمين على اليهود. ورجع بسرعة إلى مكة وقال لهم لقد هزم محمد وقد أسره اليهود وقتلوا أصحابه وهم سيسلمونه لكم وسيفعلون به ويفعلون ويفعلون وكذا. وإني جئت لآخذ مالي من هنا حتى أشتري به بعض أسراهم لأفعل بهم وأفعل. فأخذ ماله كله وإيش وخرج رضي الله عنه وأرضاه. قال وفيها هنا انتقل بقى إلى الفوائد الفقهية في الغزوة. قال وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم. فيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم. يعني هذه المعركة فيها من الفوائد جواز القتال في الأشهر الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في المحرم. وهذه مسألة خلافية لكن جمهور العلماء على أن التحريم منسوخ. أن التحريم منسوخ يعني تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. وهذا محل خلاف بين أهل العلم جمهور العلماء والأئمة الأربعة على أنه منسوخ. على أنه منسوخ. نعم. لكنهم جميعا متفقون على أن لو بدأ الكفار المسلمين بالقتال قاتلهم المسلمون ولو كان في الإيش في الأشهر الحرم. ده باتفاق العلماء. إنما الخلاف في ماذا؟ ها؟ بدء المسلمين للكفار. هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم في الأشهر الحرم؟ فالأصح من أقوال العلماء الجواز وأنه قد نسخ. نسخ بماذا؟ هذه المعركة إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم فين؟ في الأشهر الحرم في محرم. حصرهم وقاتلهم في الأشهر الحرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بعد ذلك. هيجي بقى بعد كده حصار الطائف. حاصرهم في شهر ماذا؟ ذي القعدة. حاصرهم في شهر ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها أي من الفوائد قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهما. وده سبق الكلام عليه قبل ذلك. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر. انت عندكم ولي أو ولي لا دلي دال دلي يوم خيبر. ان هم أثناء الحصار دلي يعني جراب فيه شحم زي مثلا كيسة كده ولا حاجة جراب فيه شحم دهن دهون او يعني شوية لية كده ولا حاجة. الصحابة رضي الله عنهم الفقر الشديد جدا كان موجود. دلي هذا الكيس من اسوار الخيبر فاخذه رضي الله عنه عمله على طول وكل. فهذا يقول يعني فيه لا انه اذا فعل هذا احد الجيش فلا شيء فيه. وان ذا مش من الايه ما يحتسبش من الغنائم التي توزع على الناس جميعا. ومنها ان المدد اذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش لأنه صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة اللي هو بقى الأشعريين والمهاجرين اللي هم بتوع الحبشة. فقال لهم أنه أنتوا على فكرة أهل السفينة لأنهم التقوا في السفينة واحدة أنه بتوع الحبشة جايين من الحبشة والمحطة في محطة بتحوت في اليمن ركب مين بقى من اليمن؟ الأشعري. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق لهم ذلك. يوم يجتمع أهل الحبشة مع الأشعريين ويجوا كلهم في سفينة واحدة. قال: ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، وعلل بأنها رجس، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، كقول من قال إنها لم تخمس أو إنها تأكل العذرة. بيقول إن النبي سلم في اليوم ده حرم لحوم الحمر الأهلية، إن هما ما يأكلوش الحمر الأهلية. علة التحريم، بعض الناس قال إنه حرم ذلك لأنها لا تخمس، ما بتخلش في الخمس، وبعضهم قال لأنها تأكل العذرات والنجاسات، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. طب ما هي الحمر الوحشية برضو بتأكل إيش؟ ممكن تأكل عذرات، ممكن تأكل حاجات زي كده. لكن قيل أن الأصح أن اللحوم الحمر الأهلية إنما منعت من أكلها لأنها ظهور الناس، ركائب الناس يعني، لأنه الناس لو أكلوها يبقى مش هيلاقوا إيه؟ ركائب. طب حد يقول دلوقتي، طب لو العلة انتفت بقت فيه عربيات حديثة دلوقتي وخلاص ما فيش حد بيركب حمير، هل يجوز نحن نأكل ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم القطع بعلة التحريم، لعدم القطع بعلة التحريم، لأنه علة التحريم مش معروفة يقينا، مش معروفة يقينا. نعم. قال: ومنها جواز عقد المهاذنة عقدا جائزا للإمام، فسخه متى شاء. جواز عقد المهادنة، الصلح يعني، والمهادنة مع الكفار، عقدا جائزا للإمام، عقدا جائزا للإمام. وسمى عقد جائز ليه؟ أي نعم، لأنه لا يلزم في الطرف الآخر رأيه في المسألة، إن الإمام إذا شاء يعني نقض وفسخ هذا العقد متى شاء. قال: ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط. إشارة إلى ماذا؟ ها؟ أي نعم، أنه اشترط عليهم عدم الكتمان والإيه؟ والتغييب، ده شرط، واللي هيكتم وهيغيب هيبقى إيه؟ هيبقى نقض ذمته وعقده. قال: وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. ها؟ إشارة إلى قتل ابني أبي الحقيق، تقرير أبناء أرباب التهم بالعقوبة، إن هو اتخذ من وسيلة معينة طريقة لأن هم يقروا بما إيه؟ بما فعلوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد قرائن تدل على كذبهم، فأعطى واحد منهم للزبير فمسه بعذاب، فلما مسه بعذاب رأى عامل إيه؟ أقر. هو ده المقصود هنا. قال: ومنها الأخذ بالقرائن، لقوله صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب، وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله. إذا كان القول قوله، لأنه الأصل براءة الذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنتم مخبيين، وما عندوش هو صلى الله عليه وسلم بينة إن هم مخبيين حاجة ديت وكتمنها، ما عندوش بينة، لكن عنده ماذا؟ قرينة، وان القرينة دي توصل من خلالها الى الاقرار. نعم. قال: وان من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت الى قوله. في قرينة بتقول ان الرجل ده بيعمل ايه؟ بيكذب، خلاص يبقى نمشي ورا القرينة دي. نعم. ومنها ان اهل الذمة، الحكاية دي تشبه ماذا؟ قصة المرأتين مع نبي الله ايش؟ سليمان عليه السلام وداود، قصة المرأتين مع نبي الله سليمان وداود، ان داود بعد كده عمل ايه؟ قال لهم هاتوا سكين اشق هذا الطفل ايش؟ اسف سليمان ولا ايه؟ سليمان قال هاتوا سكين اشق هذا الايش؟ الطفل نصفين، هو كان هيشقه، لكن هو اتخذ من هذه القرينة التي هتظهر طريق الى المعرفة الايه؟ الحق، ان هو هيرى وقع هذه المسألة على المرأتين، وهذه قرينة تدل على ان مين فيهم الام ومين الكاذبة. ومنها ان اهل الذمة اذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمة، وان من اخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه وان كان دون حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: شراق من نار. ان الغلام اللي هو مدعم، اللي كان غلام للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض شأنه، ده خبى بعض حاجات كده خباها في الايه في المتاع بتاعه من الغنيمة خباها. فلما قتل في المعركة فأثنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها لا تتوقد عليه نارا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بشراك، واحد كان مخبي جزمة يعني من الغنائم، فجاء رجل بشراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار، يعني لو كان هو خباها وفضل مخبيها كان هيعذب بسببها في النار. طيب موضوع الشحم، الشحم هذا الذي اللي هو الدهن يعني اللي تدلى، فيظهر من هذا انه لما كان امام الناس عفي عنه بخلاف اللي عمل ايه خبال وحده. الشحم ده تدلى والناس كلها على الحصن، فلما تدلى نزل قدام الصحابي ده رضي الله عنه ابن مغفل عبد الله ابن مغفل، فلما نزل قدامه خلاص خده راح عامله هو كله والناس كلها شايفه، بخلاف الاخر اللي هو خباه في يعني متاعه وهذا غلول. نعم. يقول ومنها جواز التفاؤل، يعني من الفوائد يعني جواز التفاؤل بل استحبابه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك فأل في خرابها. والله أعلم قد يكون فيه نظر، قد يكون هذا فيه نظر، قد يكون فيه نظر. يعني هو بيقول انه ده دليل على تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الفأل في الكلمة الحسنة، اني احب الفأل والفأل في الكلمة الحسنة مش في الافعال، انما دي افعال. هو بيستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم خارجين بالمكاتل والفؤوس ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه قالوا محمد محمد والخميس، ثم رجعوا خائفين ودخلوا الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر. فهو الامام ابن القيم بيقول خربت خيبر دي تفاؤلا بان هم مشايلين الفؤوس والحاجات اللي هي بتعمل ايه بتكسر وبتخرب، وفيه نظر والله اعلم، لان نص الحديث يدل على ان هذا محصور في الايه في الكلمة في الكلمة بالايه مش هنسميه تفاؤل، لان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش دليل على استعمال التفاؤل، انما في قرينة تدل على ذلك لما فيش. لكن مثلا لما جاء سهيل ابن عمرو قال هذا سهيل ابن عمرو سهل الله لكم امركم، فهو تفاؤل بالايه بالكلمة وعبر عنها بما يدل على تفاؤله هذا صلى الله عليه وسلم. لا لا ده هو في الاصل، في الاصل قال تفصيل للمساله دي ان الفؤوس علامه على ادوات الايه الهدم والتحطيم وكذا ونحو ذلك، لكن انا في نفسي منه شيء في الحقيقه. قلب الرداء ده مختلف فيه من العلماء، هل هذا من باب التفاؤل ولا من باب التبذل؟ لان بعض العلماء يقولون انما فعل ذلك ايش تبذلا، يعني عشان يظهر نوع من الايه الافتقار والانكسار ونحو ذلك، والله أعلم. لأنه فتح الباب للأفعال، فتح باب التفاؤل في الأفعال ربما يكون فيه ذريعة للإيه للوقوع في شركيات، للوقوع في شركيات. قال وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة، وأما إذا كان واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقد إلى زوجته وأولاده. طيب هنا دي مسألة الوحدة، بيقول وأن النقد يسري في حق النساء والذرية إذا كان الناقدون طائفة لهم شوك، يعني لما خيبر نقضوا نسائهم أصبحت إيه كلها في حكم السبي وأولادهم في نفس الكلام، لكن لو أن واحدا منهم فقط انفرد بهذا النقد لا يسري هذا على نسائه هو حتى نفسه، نساؤه هو نفسه، لأنه هذا يعنى به هو إيه وحده، ما لم يعلم أن هذا الواحد فيهم رأس وهم مقرون لإيه لقوله وفعله. لو كان هم مقرين لقول الرأس وفعله ويقرونه على ذلك خلاص يبقى ده موقف ايه عام. اما لو كان هو موقف احد منهم او واحد او نحو ذلك فلا يسري هذا على نسائه ولا اولاده فضلا عن نساء الجميع. قال: كما ان من اهدر دماءهم ممن يسبه لم يسر الى نسائهم وذريتهم فهذا هديه في هذا وهذا. يعني ايه العبارة دي؟ كما ان من اهدر، حط في الوسط كده، كما ان من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الكلام يبقى واضح، يعني كما ان من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن يسبه لم يسر الى نسائهم وذريتهم. يعني كان في بعض الكفار بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أهدر دماءه، زي عكرمة بن أبي جهل، أبي جهل زي ما هيجي معنا في فتح مكة، عكرمة بن أبي جهل، اسمه عبد الله بن أبي الصرح نحو ذلك، الكعب بن الأشرف نحو ذلك. فهؤلاء لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمهم لم يسري هذا الحكم إلى النساء على أنهم صاروا سبايا، إنما هذا الأمر يسير في الإيه؟ في الحكم العام. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها، دي مسألة أخرى بقى، جعل عتقها صدقة، هذه مسألة، وإن هذه المسألة عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن السيد لو كانت عنده أمة إذا تزوجها وجعل عتقها مهرا لها صح، العتق نفسه هو إيه؟ هو المهر ليها. نعم. قال: ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. إن السيد لو أراد أنه يتزوج الأمة، يتزوج الأمة، لا يحتاج إلى ولي، لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى صيغة عقد. لماذا؟ لأنها هي أصلا ملك له، هو وليها وهو صاحبها وهو الذي يعطي إذنه في كل شيء يتعلق به، ولذلك فلا يعني يحتاج إلى ذلك. بعض العلماء، وده قول يعني لبعض أهل العلم لكنه فيه نظر، وهو أنهم قالوا لا، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص، ولا دليل على التخصيص. قال: وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغيص إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج. هو بيشير إلى حجاج اللي هو إيه؟ الرجل اللي أسلم، اللي هو الحجاج بن علاط هذا، لما أسلم، وهذه القصة التي أشرنا إليها قبل ذلك. لكن من باب التوضيح، يعني هو قال: وكذب الإنسان على نفسه، اكتبوا أحسن أحسن يعني جنبها كده، ومنها أولا عشان يبان يعني دي فائدة، ومنها جواز كذب الإنسان، ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره. يعني على نفسه وعلى غيره يعني ماذا يا أخوانا؟ يعني يكذب كذب متعلق به هو شخصه، متعلق بحكاية تتعلق به هو، أو يكذب كذب متعلق بغيره بس بضابط. يعني هو يقصد هنا قال: وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج. حقيقة هذه العبارة لابد من ضبطها، وإلا الفهم الخاطئ لها هيبقى فيه له إشكال، وهو أن بعض الناس يظن أن هذا مطلق. لا، هو مقيد بصورة معينة. الأول الصورة اللي ضرب عليها المثال نوضح من خلالها. الحجاج هذا رضي الله عنه لما أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، رجع لأهل مكة فكذب على المسلمين، مش كده؟ قال ان هم اتهزموا واتأثروا ومحمد قتل، كذب على المسلمين. هو ده اللي يقصده، هو كذب على المسلمين. يعني ايه؟ عند غيرهم عليهم، فقال للكفار ده المسلمين اتهزموا جرى لهم كذا وحصل لهم كذا لأجل ان يأخذ ماله، فكذب على وكذب على كذب لنفسه وكذب على المسلمين. لنفسه ايه الكذبة اللي لنفسه؟ لا، ان هو ما قال لهمش ان هو ما اخبر باسلامه، فبيقولوا انت ايه؟ قال لهم لا، ده انا معاكم، انا ما اسلمت، ما دخلتش في دين محمد. فهذا الكذب هل هو يعم ويطلق؟ هل هو يعم ويطلق؟ الحقيقة هذه المسألة الـ يعني الاضبط فيها ان هذا لاجل انهم كانوا كفارا، والكذب على الكافر مباح ولا شيء فيه، ولا سيما وانه اذا كان فيه ضرر. أما الكذب على الكافر في تضييع حق للكافر ولا إذا لم يكن حربيا فهذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن أكذب على الكافر غير الحربي، غير الحربي إذا كان فيه تضييع لحق، واحد ذمي مثلا أو ما أكذب عليه عشان أخذ أمواله، هذا لا يجوز ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي يقول ابن القيم لابد من حمله على صور معينة، زي صورة الحجاج هذا، انه ممكن واحد يروح لناس يقول لهم ان انا ما اسلمتش، ان فلان حصل كذا ولا نحو ذلك، من باب ان ياخد ايه حقه، انما مش من باب ان يعمل ايه ياخذ فوق حقه، ياخذ فوق حقه. يعني مثلا ممكن صورة واقعية، صورة واقعية، يعني مشكلة كانت لسه قريبا كده سمعتها، انه احدى الاخوات ظلمها زوجها واهل زوجها، ظلمها ظلم شديد جدا، وهذا الزوج مسافر، مسافر، ولما كان في سفره طلقها وهو في سفره ظلما، يعني بظلم شديد جدا، وجحدها حقها ونحو ذلك. فارادت ان تتوصل الى حقها، فماذا فعلت؟ كتبت اوراقا عليها توقيع له، وهو توقيع قديم لأوراق أخرى، كتبت أوراقا بأنه هو يقول لهم اعطوها الحق الفلاني، وأخذت هذه الأوراق وقالت لهم هذه الأوراق من فلان، فلما وجدوا الأوراق أعطوها لهذا الحق، وهي لم تكن أصلا الأوراق منه هو. فهذا لعله يكون من نفس الإيه، من نفس المعنى، لأنها تأخذ إيش حقها، إنما يكون الكذب كذا على أواهنه، لا، ليس هذا هو المقصود. ومنها قبول هدية الكافر، يعني في من الفوائد قبول هدية الكافر، إشارة إلى ها شاة المرأة اليهودية. نعم. قال ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من يهود. بعد ما خلص خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بعض القبائل او بعض الافراد من يهود، كان ليهم اماكن كده خارج خيبر تابعة، يعني اشبه به يعني مراكز كده تابعة لخيبر خارج خيبر. قال ثم انصرف الى وادي القرى وكان بها جماعة من يهود، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرمي يعني رمي السهام والنبال ونحو ذلك. قال فقالوا هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير فقتله، ثم برز رجل آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم صابر عليهم جدا، كل ما واحد يقتل منهم يدخلوا في الإسلام، اقبلوا الإسلام ونحو ذلك، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، ظل يقاتلهم حتى استسلموا. وفتح عنوة، اللي هي وادي الايه القرى هذه، وادي القرى هذه، وفتحها عنوة، وعامل اليهود على الارض والنخل. فلما بلغ يهود، هي اسمها تيماء، يهود تيماء مش تيجاء، فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر وفذك ووادي القرى، صالحوه على الجزية. يهود تيماء دول سمعوا ان خيبر اتهزمت ووادي القرى اتهزم، فقالوا لا احنا ناخد اخف الضرر، نعمل ايه، نقول لهم البداية من دلوقتي، فصالحوه. نعم. قال فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر وفذك ووادي القرى، صالحوه على الجزية، ان هم يأدوا له الجزية، واقاموا بايديهم اموالهم، وما دون وادي القرى الى المدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشام، وما دون ذلك من وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، هو يقصد هنا فايدة معينة، وما دون ذلك وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشان. حد ملتفت ليها هذه الفائدة؟ أيوة ماشي. ها أيوة ليه؟ لأجل أن يشير إلى مسألة الإيش؟ لا لا لا، لأجل أن يشير إلى مسألة، وهي أن حدود جزيرة العرب خرج منها من هم في حدود الإيش؟ الشام، الحجاز اللي هي حدود الجزيرة، وعليه الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراجهم من جزيرة العرب لا يدخل فيهم من في الشام اللي هي الحدود الشامية يعني في الوقت ده. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق عرس. عرس، التعريس هو النوم أو النزول للراحة، النزول للراحة على الطريق أثناء السفر، ده اسم التعريس، النزول للراحة على الطريق أثناء السفر ليلا يسمى تعريس. نعم. قال: فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم تعبانين طبعا، حصار طويل على خيبر، ثم طلعوا على بعد كده وادي القرى وغيره وغيره، فناموا الليلة دي، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اكلأ لنا الفجر، يعني احفظ لنا الفجر، يعني خليك انت صاحي، يعني انت يعني الحرس لأجل أن تنبئنا بطلوع الفجر. نعم. قال وذكر الحديث، وذكر الحديث جملة الحديث يعني أن بلالا رضي الله عنه استند إلى راحلته فأخذته نوم، فنام بلال رضي الله عنه ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلا والشمس في وجوههم، راح وقت الفجر يعني، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال، ألم تكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله، أخذني ما أخذكم ونحو ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون من هذا الوادي، ثم صلى خارج هذا الوادي وقال: هذا واد فيه شيطان، هذا واد فيه شيطان. سبحان الله. عشان كده إحنا كتير مننا إحنا ممكن تلاقيه بيحب النوم في حتة معينة وما بيقومش يصلي الفجر بسببها، نقول له غير الإيه، غير الحتة دي أحسن لك، لأنه الشيطان خلاص رسم لك إيه السرير بطريقة معينة، رسم لك القعدة بتاعت المكان بطريقة معينة ونحو ذلك. قال: وروي أنها في مرجعه من الحديبية، وقيل مرجعه من تبوه، اللي هي القصة دي يعني. قال: ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها والرواتب تقضى. ذو الفائدتين، ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، ساعة ما يستيقظ. ولذلك أحيانا الموضوع ده بيذكرنا بالإيه، بالأولاد خصوصا، كلنا عندنا أولاد متعبين في موضوع الصلاة، تلاقي الولد يقوم بعد صلاة الفجر ويقوم كده يقعد يدور على الأكل ويدور مش عارف على إيه ويدور على إيه، وبعدين في الآخر آخر حاجة ممكن إيه، الصلاة، فتيجي بعضهم تقول له: أنت ما صليتش ليه؟ يقول لك: خلاص ما هو الوقت راح، كده كده هصلي كمان شوية. لا، وقتها ماذا؟ إذا استيقظ، إذا ذكرها. نعم. قال: والرواتب تقضى. والرواتب تقضى، الرواتب تقضى يعني إن السنن الرواتب تقضى حتى لو فات وقتها. هي مسألة خلافية في الحقيقة بين العلماء، الأرجح أنها تقضى، الأرجح أنها تقضى حتى لو بتفريط على الراجح يعني. قال: وأن الفائتة يؤذن لها ويقام، وقضاء الفائتة جماعة، يعني أن الفائتة أيضا من الفوائد يؤذن لها ويقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من الوادي أمر بلالا فأذن ثم أقام. قال: وقضاء الفائتة جماعة، أنها تصلى جماعة أيضا، وأن القضاء على الفور، أن القضاء يعني قضاء الصلاة يكون على الفور وليس على التراخي، لقوله: فليصليها إذا ذكرها. قال: وتأخيرها عن المعرس، يعني المكان اللي كانوا نايمين فيه، لأنه المكان اللي كانوا نايمين فيه كلهم يناموا وكلهم ياخدهم النوم، ده فعلا المكان ده يعني في أسباب شيطانية أدت إن هم يناموا. نعم. قال: لأنه مكان الشيطان، فارتحل إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة، فإنهم في شغل الصلاة وفي شأنها. الإمام ابن القيم بيقول في الكلام في كتابه كلام مجمل، يعني إن الإنسان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لما ناموا في مكان فيه شيطان أثر، فكيف بالذين يتواجدون في أماكن كلها شياطين في شياطين، وهم عارفين إن هم قاعدين مع الشياطين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام بطريق الأولى. نعم. ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم رضي الله عنهم وارضى. الصحابة دول يا أخوانا والله جيل لا تعرف البشرية أبدا أبدا مثله، أفضل البشرية بعد الأنبياء. لما رجعوا من خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. معروف أن الأنصار لما جاء المهاجرون أعطوهم من أموالهم، ما أعطوهم نخل وغيره. كان الأول يجي الصحابي من الأنصار ياخد مثلا التمر وياخد الغوطب وياخد كل يوم يروح يودي للبيت اللي فيه المهاجرين، فعشان لأجل ألا يحرجوا المهاجرين فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا، اقسم كل أموالنا بيننا وبين إخواننا. فرفض المهاجرون. فكان خلاصة الكلام في النهاية إن المهاجرين قالوا لهم: نكون على العمل والمؤنة وتكفون أنتم الثمر، يعني إحنا نشتغل ودونا بدل الثمر. واستمروا كده فترة، لكن المهاجرين ما كانوش أهل إيه؟ زراعة، ما كانوش فلاحين، دول أهل غنم وإبل. فلما استمروا فترة وما بقوش قادرين على هذه المسألة، الأنصار ماذا فعلوا؟ أعطوهم منائح. يعني كل واحد من الأنصار مثلا واحد عنده 20 نخلة يروح مدي المهاجري يدي ده 5 ويدي ده 5 مثلا، او يدي اخوه المهاجري ده 10 وهو 10. خلاص النخل ده بتاعك انت، خلاص انت بقى اللي تتصرف فيه وتزرعه وتعمله وتسويه وتاكله وتشربه، خلاص بتاعك. فلما رجع المهاجرون الى المدينة ردوا الى الانصار منائحهم. ليه؟ اصبح لهم مال، خلاص ما كل واحد بقى له حتة ارض، بقى ملاك، بقى عندهم اراضي هيروحوا يزرعوا وياخدوا ونحو ذلك. فما قالش بقى حد من الصحابة خلاص ما هي طلعت من ذمته، خلاص بقى واعمل نفسك مش واخد بالك ونحو ذلك. لا، رضي الله عنهم، فهم يعني عندهم عفة ما عرفت في البشرية في الحقيقة. والمناسبة ان شاء الله هبدأ من الجمعة القادمة الكلام عن الصحابة، لكن مشينا مش في المسجد هنا ان شاء الله. قال: ولما رجعوا رد المهاجرون الى الانصار منائحهم، واقام بالمدينة الى شوال يبعث السرايا، منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. بعد ما رجع بعث سرية عليها عبد الله بن حذافة اللي هو فيه القصة المشهورة اللي هم لما أغضبوا فأمرهم أن يعني يحتطبوا، يروحوا يجمعوا حطب، جمعوا حطب كثير جدا، فأمرهم أن يوقدوا فأوقدوا، ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار حتى هم بعضهم بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال البعض الآخر: والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فلما كان ذلك أطفأ الله غضبه وانطفأت النار. فلما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال: فإن قيل فلو دخلوها، دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم. يعني ايه دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يمشوا هو الامير قال لهم كده، عبد الله بن حذافة قال: الم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم خروج طاعة اميري من طاعتي؟ فقالوا: نعم. قال: افعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا. وكأن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان بيختبر نوع من ايه طاعتهم لاميرهم. نعم. قال: فكانوا متأولين مخطئين. يعني كيف هيدخلوا النار؟ ده سؤال. لو دخلوا النار فعلا وعملوا كده، طب كيف يدخلوها وهم متأولين رضي الله عنهم وإن أخطأوا إن هم بيعملوا كده طاعة لله ورسوله؟ قال: فكيف يخلدون فيها؟ قيل: لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم، مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم، لم يعذروا. يعني ان هو كان ابن القيم بيقول لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم كان ينبغي عليهم ان يعملوا ايه؟ يجتهدوا زي ما اجتهدوا كده، انما لو دخلوا النار من غير اجتهاد منهم كان هو بها اللي هم هيسألوا بها ويعاقبوا. لماذا؟ لانه هو امرهم هنا بطاعة ولا بمعصية؟ معصية في الحقيقة وليس الطاعة. هم اعتبروها طاعة من باب طاعة الامير، لكن القاء النفس في النار هذه معصية، ولذلك اجتهادهم ان هم ما يفعلوش هذه المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ انما الطاعة في المعروف. الامير يأمر ما يشاء تطيعوه، الا ان يعني يأمركم بماذا؟ بمعصية الله عز وجل. قال واذا كان هذا في من عذب نفسه، تأملوا العبارات بقى بتاعت ابن القيم دي، وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ بيشير إلى يعني الذين يعذبون الناس طاعة للأمراء، نعم، في معصية الله تعالى. نعم. قال وإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ ده إذا كان دول كانوا شيخروا من النار لو دخلوه وهم بيعملوا طاعة فيما يظنوا لله ورسوله، أمال اللي هو والعياذ بالله يفعل ذلك لأجل الإيه؟ المال والدنيا وكذا ونحو ذلك. قال وكيف، سورة ثالثة يعني، وكيف بمن دخلها من إخوان الشياطين وأوهام الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟ ها إيه المقصود بدي؟ الصوفية الجهال، إنه إخوان الشياطين اللي هم الصوفية الجهال، خصوصا اللي هم يسمون بالرفاعية، الذين كانوا يدهنون جلودهم ببعض يعني عوازل يعني الإحراق، وكانوا يمرون في النار ويقولون للناس هذه كرامة ككرامة إبراهيم، ومن وصل لمثل ما وصلنا إليه فلا تحرقه الإيه؟ النار، والعياذ بالله. وهذا من جهلهم وإجرامهم، وإلا فالمسلم لا يجوز له أن يلقي بنفسه في النار، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب النار في الدنيا والآخرة. نقف على فصل في غزوة الفتح العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.